النهار، فقال لك نروح ايه، وجاءوا اباهم عشاء ايه يبكون. ولذلك احنا قلنا زمان تجد في الحاجات اللي هي موجودة في خصائص الذات الالهية مع خلقه مفيش احياء لانجليزي والامريكي والروسي، ولا اماتة لذا ولا اماتة لذا، الحياة والموت ايه. وكذلك الضحك، في حد بيترجم ضحكة انجليزي العربي؟ هي الضحكة هو هو، البكى هو هو، وانه هو اضحك ايه وانه اماته لحدين الاثنين، محدش يقدر عليهم ايه ابدا. فاذا انفعلت وانت تبكي والغريزه الفطريه التي اودعها فيك الله لا تبكي، يبقى لازم تنفضح في ايه، تنفضح فيه. ولذلك ايه اللي قبلوا يقفشوا، اللي قبلوا ايه يقفشوا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. هنا بقى كلمة نستبق، الاستباق إما أن يكون بيان فوق ذات على ذات في حركة، نشوف من اللي هيسبق، يعني نجري ونشوف من اللي إيه، يبقى استبقوا يعني إيه، جم في مشوار واحد وشافوا من اللي إيه اللي يسبق، ده الاستباق. وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد لا في حركة ذاتية منه، ولكن في حركة بآلة، يعني نمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف، يلا نستبق في من اللي يصيب الهدف ومن اللي هيكون هدفه رميته للسهم أبعد من الايه من الآخر، لأن السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا، سهم عارفين انه هو غصن يتلوي زي الخرزان كده، يبقى بالشكل ده ويتعمل فيه ايه وتر، يوم هو يشد المال ده او او او او كده ويحط السهم بين الاثنين، وبعدين يسيب ايده، لما يسيب ايده وتقوم الخرزانه اللي هي ملويه دي ترجع الى ايه، زي الياج زي السوسته، تقوم ترجع على حسب شده قوتك ليه تكون ايه، يكون مرمى. فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه بعيد، ده اذا كان من ناحيه المسافه، اما اذا كان من ناحيه الاصابه يبقى تحديد اسمه تحديد الايه للهدف. فالاستباق له انواع متعدده، يعني نشوف من السابق، السابق في ايه، في الجري ادي واحد، السابق في الهدف يعني يرمي أكثر، السابق في الإصابة، كل ده اسمعنا السابق. وهذا يدل على أن ذلك محلل، لأنهم أصباط وأولاد يعقوب ورحين يستبقهم، قال لك فيش مانع أبدا أن الإنسان يلعب بحاجة ما تلهيش عن واجب، أدي واحدة. ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الأمور، لان لما يعمل العمليه دي ويصيب الهدف كويس، لما اذا التقى بعدو يبقى يقدر، يبقى متمرن ولا مش متمرن، يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تنهي عن طاعه، ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه، في وقت الايه الجد. اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه، يبقى لاعب حلال. يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له غايه، مثلا اقول لك الكوره مثلا، يقول لهم طيب يا سيدي الكوره، الكرة مش من الممكن ان عدوين يلتقوا مع بعض وفي قنبلة مضبوطة مثلا، وده عايز يبعد عن معسكره وده عايز يبعد عن معسكره، يبقى اذا القوة والحكمة في الاداء انني ابعدها عن هدفي وودها عند الحدة، جائز ولا لا، ولا عايز مثلا حاجة بئري ولا حاجة، وفي من الممكن، بس بشرط بقى تكون ايه، ما تلهيش عن واجب، ما يقدمش اذان ربنا وبرضو ايه نلعب، وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى بقى تبان فيه ايه عورتنا واجسامنا، اعمل ما فيش حاجه ابدا. ان ذهبنا نستبق، طب انتم ذهبتم تستبقون ولكم هذا، طب واخوكم؟ قال وتركنا يوسف عندما هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف، لانه قالوا ارسله معنا ايه يرتع ويلعب، مش حته اننا نقعده، لان معنى الامثال ده بقول وانا له لناصحون وانا له لحافظون، انت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع؟ ادي اول حكايه الكذب، يبقى اللي بكذاب بيعمل ايه، هو الكذب كلامه نفسه هو اللي يفضحه. قال له طيب انت، قال له ارسله معنا غدا ايه يرتع، انتوا فاهمين الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقانة دي كلها والتفاحة دي كلها والموزة دي والقصر هنا، يعني يتمتعوا بالثمار في اي ايه في اي مكان، ادي يرتع ويلحق.